السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا السؤال عن الزكاة، وهل تجب في الأرض التي اشتريت لغرض حفظ المال، لغرض حفظ المال، هذه كنز، كالمال المودوع في البنك، كالمال المودع في البنك تجب فيه الزكاة، وهذه مثله، إنما رصدت لحفظ المال وإن لم تنمو، فلا يلزم في المال المزكى أن يكون ناميا إذا كان من الأصناف المعروفة المنصوص عليها. والقصد واضح في شراء هذه الأرض أنه لحفظ المال وليس للتجارة وليس للقنية، إنما هو لحفظ المال، فهو بمثابة المال المودع في البنك لئلا يفرط فيه. وأموال الأيتام، جاء الحديث بالأمر باستثمارها لئلا تأكلها الزكاة إذا لم تكن نامية ولا مثمرة، وهي لأيتام صغار، جاء أمره عليه الصلاة والسلام بالاشتغال في أموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة. فهذا صاحب الأرض إذا أراد ألا تأكلها الزكاة ينميها ويثمرها كحفظ كأموال الأيتام. يقول: وقت قضاء الوتر وهل يقبل بعد طلوع الفجر؟ هو وقته ينتهي بطلوع الفجر، وقضاؤه يكون بعد ارتفاع الشمس إلى زوالها، هذا وقت القضاء. فمن كان له نصيب من قيام الليل ويوتر بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة، يصلي من الليل هذا المقدار، فإنه إذا نام عنه فإنه يقضيه بعد ارتفاع الشمس، لكنه يقضيه شفعا، يزيد على ما كان يعمله في الليل ركعة. يقول: تخرجت في الجامعة وحضرت عددا من الدروس عند المشايخ، وآمل أن تسمي لي كتابا في الفنون التالية بحيث يكون عمدة لي في المراجعة الدائمة والقراءة المستمرة في التفسير والحديث والفقه والأصول والاعتقاد واللغة. هذه تحتاج إلى محاضرات، وهناك أشرطة خمسة أو ستة نسيت من طول العهد، سميناها كيف يبني طالب العلم مكتبته، وفيه الجواب على هذا السؤال بالتفصيل وبالتدرج العلمي من البداية إلى الانتهاء، كيف يبني طالب العلم مكتبته. يقول: نعاني في هذه المحافظة من زهد طلبة العلم من الشباب على إمامة المساجد بحجة الارتباط، فهل من كلمة تحث بها الشباب على ذلك، تشد بها من أزر الأخوة أئمة المساجد؟ لا شك أن الجنة حفت بالمكاره ولم تحف بالشهوات كالنار، وإمامة المسجد بقدر ما فيها من الأجر والثواب فيها ارتباط وحبس للنفس، وكذلك المأذنة، لكن على الإنسان أن يصبر ويحتسب، وإذا حصل له أو طرأ له أمر طارئ لا يستطيع تأخيره فله أن ينيب. يعني بعض البلدان والقرى التي مررنا بها سمعنا من كبار السن قراءة قد تكون مبطلة للصلاة، والبلد فيه عشرات الحفاظ بسبب الارتباط، أهل طلعات وروحات وقيلات واستراحات، وبعدين هذه وظيفتك في الحياة، وتترك الإمامة لشخص قد لا تصح الصلاة خلفه؟ لا، هذه لا شك أنها مسؤولية كبيرة، فروض الكفايات إذا لم يقم بها من يكفي أثم الجميع. يقول: ما رأيكم في طبعات دار التأصيل لكتب السنة النبوية خصوصا الكتب الستة؟ أنا شفت من طبعات دار التأصيل صحيح البخاري وسنن النسائي الكبرى والمجتبى السنن الصغرى، هي طبعات جيدة متعوب عليها وفيها آثار التحقيق واضحة. ما هي الطريقة المناسبة للاستمرار في قراءة ورد ثابت يومي من السنة حيث نعاني من قلة القراءة في كتب الحديث، بماذا نبدأ؟ هذا السؤال من ضمن السؤال السابق العام، هو أخص منه في فرع وهو الحديث، فالمبتدئ يبدأ بالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ ثم بعد ذلك البلوغ أو المحرر، تخير بينهما وإن جمع بينهما فهو أفضل، ثم بعد ذلك يبدأ في قراءة الكتب المسندة بدءا بصحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والموطأ والدارمي، ويضع له نصيب من وقته يفرضه من سنام وقته لا من ذيله، من وقته الذي يكون فيه في نهاية الانتباه والاستيقاظ، لأن بعضهم يضع مثل هذه الكتب كالاستراحة، هذا ما يصح. فإذا اقتطع ساعة من أول نهاره لقراءة القرآن ومراجعة ما يشكل عليه فلتكن الساعة الثانية للحديث وما يلتحق به، وهكذا. كتاب الشيخ صالح الشامي الجمع بين الصحيحين بقية مختصراته، مختصرات جيدة ونافعة ومتقنة ومحررة يستفيد منها طالب العلم كثيرا، مع أنني إذا وجد للمتقدمين في الباب شيء لا أعدل به شيئا. فالجمع بين الصحيحين لعبد الحق مقدم عندي، وإن كانت كتب الشيخ مهمة ومتقنة ويبني عليها، يبدأ بجمع الصحيحين ثم يضيف زوائد سنن أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم أجل، يعني زوائد السنن، ويبدأ بزوائد الموطأ والمسند والبيهقي والدارمي وهكذا. يقول: هل يصح أن يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر أنه وقت مستجاب؟ في حديث جابر عند البخاري في الأدب المفرد وفي غيره عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا يوم الاثنين فلم يجب، ودعا يوم الثلاث ثم دعا يوم الثلاثة فلم يجب، ثم دعا يوم الأربعاء بين الصلاتين فأجيب. وكان جابر يتوخى هذا الوقت ويتحينه ويتحراه فيدعو فيه. فبعضهم يقول أن الوقت وقت إجابة، وبعضهم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثا ووافقت الثالثة في يوم الأربعاء، فيكون من باب الاتفاق. وعلى كل حال إذا تحراه الإنسان فقد تحراه الصحابي راوي الحديث وهو أدرى بما روى. هذا السؤال يعاني منه كثير من الشباب بل ومن النساء. يقول: أنا أشتغل في محل ووظيفتي فيه بائع، فكيف أغض بصري عندما أكلم النساء علما أني أحاول مرارا وتكرارا؟ عليك بتكرار المحاولة وامتثال الأمر الإلهي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وإذا خشيت على نفسك الفتنة فاترك العمل. يقول: أنا مغترب لي حوالي 8 سنوات وأنزل إجازة كل سنتين تقريبا لأرى أهلي، وتزوجت من شهرين وتركت زوجتي وسافرت، وحتى الآن لم أحدد هدفا من غربتي أبدا، وأخاف أن تأخذني الأيام في الغربة، فما حكم الغربة في الإسلام؟ الغربة إما أن تكون لطلب علم، وهي الرحلة المعروفة عند أهل العلم وهي سنة من سنن أهل الحديث، رحلة في طلب العلم ولهم فيها مصنفات ولهم أخبار واسعة في هذا المجال، وإما أن تكون لطلب الرزق، ويقول دون هدف من ورائها، ما يمكن أن العاقل أن يخطو خطوة إلا ويقصد فيها شيء. ما في أحد يتقدم ولا يرجع ولا يروح ولا يمين إلا يهدف من وراء شيء. ما أنت يكون عمره ضياع لا يدري أين يذهب ولا أين يريد، هذا لا شك أنه يحتاج إلى مراجعة نفسه. فإما أن يكون يسافر لطلب علم وهذا موجود، وإما أن يكون لسفر سافر أن يسافر لطلب رزق وهذا كثير جدا في بلادنا ولله الحمد. بعد أن من الله علينا بهذه النعم صار الناس يأتون إلينا بعد أن كنا نذهب إليهم. هل يجب أن أرجع في عجالة لأهلي خير أم أكمل غربتي دون هدف واضح منها؟ إذا ما لك هدف ارجع لأهلك. يقول هذا رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه البلية التي ابتليت بها يكشفها الله جل وعلا، فعليك بالصدق مع الله جل وعلا والجأ إليه وانطرح بين يديه، انكسر بين يديه واصدقه في دعائك له وسوف يعينك، وامنع الأسباب الموصلة إليها، والمؤدية إليها اقطعها وابترها بترا تاما، وتعان على ذلك إن شاء الله تعالى. يقول هل هناك إثم علي إذا نظرت إلى وجه المرأة؟ نعم، أنت مأمور بغض البصر، فإذا نظرت فأنت مخالف لهذا الأمر، ومخالف الأمر آثم. يقول ما حكم استعمال المسبحة بغرض المحافظة على الذكر؟ استعمال المسبحة خلاف الأولى، فأم المؤمنين رضي الله عنها لما سبحت بالحصى ورآها النبي عليه الصلاة والسلام وجهها إلى التسبيح بأناملها وقال إنهن مستنطقات، لا شك أن هذا أفضل وأكمل. واستعمال المسبحة وما في حكمها من العداد أو الحصى أو ما أشبه ذلك كله خلاف الأولى، خلاف توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. ما تفسير لا يمسه إلا المطهرون؟ هل هم الملائكة أم الذين ليسوا جنبا؟ لا شك أن المتطهر من لم يتلبس بحدث أو نجاسة، بنجاسة أو حدث. وجمع من أهل العلم يرون أن الآية في على عمومها، وأن تشمل الملائكة وتشمل ما في اللوح المحفوظ وتشمل ما بين أيدينا من كلام الله جل وعلا وتشمل من يمسه وهو محدث، وهذا قول الجمهور. منهم من يقول أن الآية خاصة باللوح المحفوظ وأن الكلام موجه للملائكة، ومع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الآية في اللوح المحفوظ والخطاب عن الملائكة، ويتناولنا أيضا لأن الملائكة شأنهم الطهارة ولا ينفكون عنها، فإذا نوفي عنهم مسه إلا بطهارة فكيف بمن دونهم؟ هذا تابع للسؤال. يقول هل يجوز المرء غير المتوضئ أن يقرأ القرآن ويمس المصحف ويسجد سجدات التي بعد الآيات، سجدات التلاوة؟ على تفريعا على ما ذكر، المحدث لا يمس المصحف وإن قرأ من حفظه وهو غير جنب فلا بأس، لا مانع أن يقرأ من حفظه ولا يمس المصحف، وإذا كان جنبا فإنه لا يقرأ القرآن. وأما سجود التلاوة هل اشترط له الطهارة أو لا، فالمسألة خلافية بين أهل العلم. فمن يقول أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة، يقول حكمه حكم الصلاة، يشترط له جميع ما يشترط للصلاة. والذي يقول أنه أقل من ركعة وما دون الركعة لا يسمى صلاة، يتوسع في هذا ويقول له أن يسجد على غير طهارة وعلى غير القبلة، وله أن يسجد كما شاء. ويستدلون بسجدة النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ سورة النجم في المسجد الحرام وسجد الناس معه من المسلمين والكفار. فعلى كل حال المسألة خلافية، والأحوط أن يتطهر ويكمل نفسه بالشروط لمواجهة الله جل وعلا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول: ما القول الفصل في الإسبال، يعني تنزيل الثوب عن الكعبين، وهل هو مرتبط بالكبر، وهل الحديث مقيد بحديث آخر؟ هناك حديثان: حديث ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وحديث لا ينظر الله جل وعلا إلى من جر ثوبه خيلا. هذا مطلق وهذا مقيد، لكن الحكم مختلف، هذا في النار وهذا لا ينظر الله إليه ولا يزكي ولا إلى آخره، أشد في الحكم. ولذا يقول العلم أهل العلم: إذا اختلف الحكم، إذا اختلف المطلق مع المقيد في الحكم، فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. يقول: إذا فاتتني الصلاة في المسجد، هل الأفضل أن أصليها في البيت مع أهل جماعة أو أذهب إلى المسجد؟ إذا غلب على ظنك أنك تجد جماعة في المسجد من الذكور فلا شك أنه أولى وأكمل، وهذا هو الأصل، أن الصلاة صلى بالمسجد حيث ينادى بها، وإذا أيست من ذلك فصليها مع امرأتك. يقول: خرج أحدهم يقول: يجوز لولي الأمر أن يأمر بمنع الحجاب الشرعي، هل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا إذا كان في بلد مشوا على اتباع إمام يرى مثل كشف الوجه واليدين وما أشبه ذلك، فمن اقتدى بإمام من الأئمة تبرأ ذمته بتقليده، هذا شيء آخر. أما إذا كانت الفتوى والعمل على وجوب تغطية الوجه والكفين فليس لأحد أن ينقض هذا الكلام. يقول: يريد أن كلمة عن الفتور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والفتور الحاد في طلب العلم وعدم الاهتمام بعلم الحديث ومعرفة الصحيح والضعيف. أما بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة العظيمة التي عدها بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام، وعلى كل حال الأركان المنصوص عليها خمسة، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصيصة هذه الأمة وسبب خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعوذ بالله من ذلك، صار ما بيننا وبين بني إسرائيل فرق. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وإذا ترك الأمر والنهي وانتشر الفساد وكثر الخبث حقت العقوبة، كما في الحديث الصحيح: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. الفتور الحاد في طلب العلم علاجه في المداومة النظر في النصوص التي تحث على العلم وتبين مكانته ومكانة أهله، وأيضا القراءة في سير العلماء وصبرهم وجلدهم في تحمل شدائد العلم. عدم الاهتمام بعلم الحديث ومعرفة الصحيح والضعيف، لا شك أن الحديث هو المصدر الثاني بعد القرآن، فالإنسان أن يهتم بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ليتم له الاقتداء به. ولا يصح الاستدلال إلا بما ثبت، يعني من صحيح أو حسن، وأما الضعيف لا يجوز الاعتماد عليه والعمل به، ولذا لا بد من معرفة الصحيح والضعيف سواء كان بنفسه أو بتقليد غيره إذا لم يكن من أهل النظر. يقول: أنا عسكري في حرس الحدود، وطبيعة عملنا في مراكز بعيدة عن المدن، وعددنا في المركز لا يزيد عن 10 أشخاص، وأستلم 15 يوما وأخرج 15 يوما لأهلي ولا يوجد لدينا في المركز مسجد بل مصلى، هل تجب علينا صلاة الجمعة أم نصليها؟ إذا وجد الاستيطان والاستقرار وجبت إقامة صلاة الجمعة، أما مكان غير مهيأ المرة أن تسكنون في هذا المكان ثم ترحلون عنه إلى غيره أو تقدمون أو تأخرون فهذا لا يسمى استيطان ولا تجب الجمعة. وعلى كل حال ما في جمعة إلا بإذن، إلا بإذن. نقول في الأجواء الباردة هل يجوز لنا الجمع من غير القصر علما أن درجة الحرارة تصل إلى 5 تحت الصفر؟ إذا كان هذا البرد لا يطاق والخروج من المنزل فيه ضرر على الإنسان فلا شك أن الصلاة في الرحال في مثل هذه الصورة أولى من الصلاة في المسجد، لأنه ثبت في السنة الصلاة في الرحال، يعني إذا كانت الخروج إذا كان الخروج إلى المسجد يشق مشقة شديدة لا تطاق فليصلي الإنسان في بيته صلاة كاملة وفي وقتها أفضل من أن يجمع. أما إذا وجد المبرر من المطر الشديد والوحل الذي يشق على الناس فلا مانع من الجمع. يقول كيف أحسب زكاة المال وهل لو عندي شقة تمليك لكن على الخشب والطوب غير مشطبة هل على زكاة؟ لا يخلو إما أن تكون هذه الشقة معدة للبيع من شرائها وحينئذ تزكى كل ما حال عليها الحول، وأما إذا كانت معدة للسكن فلا شيء فيها، معدة للأجار الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. يقول أريد طريقة للخشوع في الصلاة، والله إن وجد علاج نافع لشرود الذهن والغفلة في الصلاة عموم الناس محتاجون إليه فليدلنا عليه. على كل حال الخشوع في الصلاة يكون باستحضار من وقفت بين يديه، من وقفت بين يديه، وأنك واقف أمام الله جل وعلا وبين يديه خاشع متذلل ضارع إلى ربك، هكذا يكون. وأيضا لتعلم أنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، يعني الذي يذهب فيه الذهن ويشرد فيه وتحصل الغفلة هذا مالك فيه أجر. فمن الناس من يخرج من الصلاة بنصفها، وبعضهم بالثلث وبعضهم بالربع وبعضهم بالعشر بعضهم بأقل من ذلك، لأن بعض الناس من يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم وعقله يمين ويسار ما هو لمصلاة، هذا موجود والله المستعان. يقول ما طريقة الخشوع في الصلاة والمحافظة على الصلاة في الجماعة في وقتها؟ الجماعة ولله الحمد المساجد موجودة والمآذن والأصوات مرتفعة بالأذان وأنت تسمع وليس لديك ما يمنع، مستطيع قادر معافى، ما الذي يمنعك من الحضور إلى المسجد؟ استعن بالله وتوكل عليه واعلم أن الحضور في المسجد والصلاة مع الجماعة واجبة تأثم بتركها، والصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. يقول أريد طريقة للمحافظة على قيام الليل لما فيها من الأجر العظيم. لا شك أن قيام الليل جاء الحث عليه والأمر به في الكتاب والسنة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام قم الليل إلا قليلا، وكذلك جاء الترغيب والحث عليه في السنة، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، وجاء في ذلك نصوص كثيرة، وعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. يقول هل تفضيل قراءة سورة الكهف خاص بيوم الجمعة؟ سورة الكهف كغيرها من السور الأجر فيها المرتب عليها كغيرها، وأما ما جاء في قراءتها في يوم الجمعة وليلتها ففيه ضعف عند أهل العلم. صيام يوم الاثنين والخميس سنة بلا شك، ولكن الوارد في الاثنين أكثر مما ورد في الخميس. أنا إذا دعيت لا يستجاب الدعاء، هل أترك الدعاء ولا أواصل؟ لا واصل. وهذا الذي جاء النهي عنه وهو الاستعجال والاستحسار، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كرر الدعاء واستق الله جل وعلا وانطرح بين يديه وانكسر بين يديه وامنع الموانع وابذل الأسباب. هناك أسباب لقبول الدعاء وهناك موانع تمنع من قبوله، فاحرص على ذلك كله. يقول: ما نصيحتكم إلى من يطلب العلم وهو غارق بالذنوب؟ عليه أن يطهر نفسه من هذه الذنوب ويتخلص منها ويتوب إلى الله جل وعلا، ويعزم فيما يستقبل من حياته أن لا يزاول هذه الذنوب ويبرأ منها، ويعقد العزم والنية على أن لا يعود إليها، ومع ذلك يطلب العلم ويعان عليه إن شاء الله تعالى. قل: ماذا تقول في من يطلب العلم وهو مقصر مع والديه؟ مع الأسف أن بعض طلاب العلم يحرص على طلب العلم ويحضر الدروس مع مشقتها عليه، سواء كان الدرس بعيد ولا قريب ولا يحرص عليه، لكن إذا طلبته أمه أو أبوه لحاجة اعتذر لأنه مشغول وعنده درس ومرتبط مع زملائه. لا شك أن هذا خلل، خلل طاعة الوالدين أوجب، فلا بد من إرضاء الوالدين ثم يلتفت إلى طلب العلم. يقول: ما رأيك في كتاب تفسير الشوكاني فتح القدير للمبتدئين بالتفسير؟ لا، هو للمتوسطين ليس للمبتدئين، وجامع بين فني الرواية والدراية وتفسير الآيات والمقاطع. نصفه الأول مأخوذ من الدر المنثور، والنصف الثاني، بل العكس، النصف الأول ملخص من تفسير القرطبي، والنصف الأول والنصف الثاني من الدر المنثور، فهو جامع طيب لكنه ليس للمبتدئين ولا للمنتهين، يستفيد منه المنتهي لكن المبتدئ قد يشق عليه. هذا يقول: أنا رجل أطلب العلم ولكن أفقده بسرعة ولا يثبت منه إلا القليل، وأحاول أن أراجعه ولكن لم أوفق للمراجعة بسبب المشاغل. على طالب العلم أن يتفرغ لطلب العلم، عليه إذا حفظ شيئا أن يحافظ عليه ويراجعه، ولا يحفظ غيره إلا أن يتقن الأول. وذكروا في طرق التعلم أن من أراد أن يحفظ فعليه أن يحدد جزءا يعرف أن حافظته تستطيعه، فلا يحمل الحافظ أكثر مما تستطيع. وكل إنسان أعرف بنفسه، منهم من يعرف أن حافظته تسعفه لحفظ الكثير، ومنهم من يعرف أن حافظته متوسطة ويختبر، ومنهم من يعرف أن حافظته ضعيفة، فكل يأخذ بقدر ما تسعفه حافظته عليه ثم يكرره حتى يحفظه. فإذا جاء من الغد كرره 5 مرات ثم يبدأ بحفظ نصيب اليوم الثاني، يردده حتى يحفظه، ثم في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول 4 مرات ونصيب اليوم الثاني 5 مرات ويحفظ نصيب اليوم الثالث على ما تقدم، ثم كذلك اليوم الرابع والخامس إلى آخر الأيام. في أسئلة عن بعض الأشخاص التطرق إليها لا داعي له، بل على الإنسان أن يهتم بنفسه وبما يحتاجه من أمور دينه ودنياه. يقول: هل الغيبة والنميمة تكفرها الصلاة إلى الصلاة؟ وهل من حل للتوبة من الكذب وقد حاولت كثيرا؟ الغيبة والنميمة من حقوق العباد، هذه حقوق العباد، لا بد أن يحصل الحل من المغتاب والمنموم، لأن هذه من حقوق العباد. والله جل وعلا إذا تاب العبد وأناب وعزم على عدم العود واستغفر لصاحبه الذي اغتابه أو نم عليه فإن الله لعل الله جل وعلا أن يرضيه عنه. يقول: أعمل في شركة وعقد العمل مع الشركة 6 أيام في الأسبوع، ولكن أعمل 5 أيام والمدراء يعلمون بذلك ويغضون الطرف، فهل آثم بهذا العمل؟ هذا من التساهل الذي اشترك فيه الرئيس والمرؤوس، فعلى الإنسان أن يعمل ويسعى لإبراء ذمته. ونسأل الله جل وعلا أن يمن على الجميع ويتوب علينا من تقصيرنا وقصورنا، ولكن كون المدير يعلم ولا ينكر لا يعني أنه يقر، لا يعني أنه يقر، لكن المصارحة طيبة، عليك أن تذهب إلى المدير وتقول: هذا الحاصل، فما رأيك؟ إذا كان يملك ولديه صلاحيات تخوله لذلك. يقول: تبدلت حقيبتي بأخرى في مطار الدمام، فأخذت الحقيبة الأخرى مع علمي أنها ليست حقيبتي رغم انتظاري آخر الرحلة، فما الحكم بذلك؟ وإن كان عليه مبلغ مادي فما مكان إخراجه؟ ولأن الحقيبة قد تكون مشبهة لحقيبتك، لكن ما في داخل الحقيبة قد يختلف اختلافا كبيرا. والعلماء يقولون: من أخذت نعلاه فوجد غيرهما مكانهما فلقطه، يعني يجب تعريفها ولا تأخذها حتى تعرفها المدة الكافية. يقول: أرجو توضيح مسألة الجمع في المطر، وفي حالة المطر متى يجوز الجمع؟ وهل يجوز الجمع بين الظهر والعصر، أم الجمع يقتصر فقط على المغرب والعشاء؟ إذا وجد الجمع الشديد الذي يشق معه الخروج إلى المسجد، ولا شك أن الأوضاع تغيرت، كبار السن يدركون أنه فيما مضى أن المطر إذا نزل ولو كان قليلا شق على الناس، لأن الأرض يكون فيها وحل، من مشى عليها يسقط، هذا يعني تجاوز فيه ما لا يوجد في وقتنا الحاضر. المشي في وقت المطر متعة، على رصيف وعلى أسفلت ما تسقط ولا شيء، ولا يسقط عليك شيء من الجدران، كانت الجدران يسقط منها قطع من الطين وتؤذي الناس، والوحل تحت إذا مشيت عليه سقط. فلا شك أن الأمور تيسرت أكثر. فعلى كل حال المسألة مشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أراد أن لا يحرج أمته كما قال ابن عباس، فإذا وجد الحرج حلت الرخصة. يقول: أنا مدخن، هل يستجاب دعائي إذا دعيت الله عز وجل؟ أنت مسلم، أنت مسلم، والله جل وعلا يقول: دعوني أستجب لكم. فأول ما تبدأ به أن تدعو الله جل وعلا أن يعفيك من هذه الآفة، من هذه الآفة وغيرها من المعاصي، وادعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة، واحرص على الكسب الطيب كما جاء في الحديث الموجه لسعد: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وجاء في الحديث الصحيح: وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فعلى الإنسان أن يحرص على بذل أسباب الإجابة، ويحرص أيضا على انتفاء موانع الإجابة. يقول: ما حكم أخذ ماء من دورة مياه المسجد لغسيل السيارات؟ هذا لا يجوز، لأن الماء وقف لغرض محدد معين وهو الوضوء، فلا يجوز صرفه في غيره. يقول: ما حكم الربا وما مدى خطورته على هلاك الأمم؟ الربا معروف أنه من الموبقات ومن كبائر الذنوب، وجاءت فيه النصوص الشديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه ما يدل على أن المرابي يبعث يوم القيامة مجنونا كما ذكره العلماء في كتب التفسير على قوله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول: ما حكم النجاسة على الملابس ولم تعلم إلا بعد الصلاة؟ لا أثر له، لكن مجرد ما يعلم بها عليه أن يغسلها، فأما إذا لم يعلمها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وكذا إذا علمها ثم نسيها، وإن كان المعروف عند الحنابلة أنه إذا علمها ثم نسيها أعاد، لكن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول: هل من شروط لبس الخفين أو الجوربين أن يكون ساترين لمحل الفرض؟ نعم، لا بد أن يكون ساتر لمحل الفرض، لأن الخف إذا لم يستر الكعبين فإنه حينئذ يسمى نعل ولا يسمى خف. يقول: إذا كيف نجيب عن الشيخ، ذكر اسم شيخ وأنه يقول بقول شيخ الإسلام إذا كان الخف مخرق وكذلك الجورب أنه يصح المسح عليه؟ على كل حال هذا اجتهاد من شيخ الإسلام ومن يقول بقوله، لكن يبقى أن الأصل أن من كشف من الرجل يجب غسله، من كشف من الفرض ففرضه الغسل. يسأل عن زكاة الحلي المتخذ للزينة، إذا كان بقدر الحاجة فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه، ومن أخرج الزكاة احتياطا للنظر لقول من يقول وجوب الزكاة فهو أحوط. يقول: له ثلاثة أبناء يزعجونه كثيرا وهم صغار، ثم يضربهم ويسبهم ويلعنهم كثيرا. يقول: حاول أن يترك هذا الأمر فلم يستطع، ويزيد على ذلك ضرب الزوجة بسببهم وهي صابرة. صابرة الآن رددت على نفسك، ما بتزل تقول محتسبة بعد. إذا كنت تعرف أنك مخطئ فلماذا لا تترك هذا الخطأ؟ ولا شك أن هذا ينبي عن سوء خلق. فالأبناء الصغار لهم معاملة، والشباب لهم معاملة، والكبار لهم معاملة، وكل له طريقة في علاجه وعلاج ما عنده من مخالفات. وأما الزوجة المسكينة التي تضرب بسبب أولادها هذه جناية، نسأل الله العافية. فعليك أن تعدل عن هذا الخلق الذميم، فيه سب ولعن. واللعن، النبي عليه الصلاة والسلام لما لعنت أو لعنت المرأة الناقة أمر بتسييبها وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول: ماذا يفعل من ابتلي بجار خرمت مروءته وهو سيء الخلق؟ عليه أن ينصحه ويسدي إليه النصيحة بالرفق واللين والحكمة، وبذلك يكسبه إن شاء الله تعالى. العمل وقته من بعد الفجر إلى المغرب، فكيف يفعل المسلم؟ على كل حال هو أقدم على هذا العمل على بينة، ولا أجبر عليه. إذا كان يطيقه فليقم به إذا كان مباحا، وإذا انتهى منه مع المغرب فعليه أن يصلي المغرب وينتظر العشاء مع أهله، ثم بعد ذلك يسهر معهم وقتا يسيرا وينبسط معهم قليلا، بما لا يعوقه عن أخذ قسطه من الراحة، ويحتاج إلى نوم طويل ما دام يعمل النهار كله، والله المستعان. هذا يقول البعض: نحن في أمن وأمان ولله الحمد. هذا لا ينكره أحد ولا يخفى على أحد، لا قريب ولا بعيد، أننا منذ عقود طويلة نعيش في أمن ما عاشه أحد وأمان. وكان الحجاج لا يستطيعون الوصول إلى مكة عن طريق البر من قطاع الطريق، فحصل هذا الأمن العظيم والرغد في العيش الوفير، ونحمد الله جل وعلا على ذلك. لكن لنا، بل الواجب علينا، أن نسعى للمحافظة على هذا الأمن، وإلا فنحن في نعمة ونحن مغبوطون ومحسودون عليها، وأعداؤنا يفكرون ليل نهار كيف ينالوا منا ومن أمننا وديننا ووطننا. علينا أن نسعى متكاتفين متعاونين رعاة ورعية على تثبيت هذا الأمن. وأعظم ما يثبت الأمن تحقيق التوحيد. ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والذي يحقق الأمن والمحافظة على دين الله. وأما ما يخرم هذا الدين وهذا التوحيد هذا هو سبب الضياع وسبب انفلات الأمن، والله المستعان. يقول: ما حكم صبغ اللحية؟ وما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ الصبغ سنة أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء بأبي قحافة ورأسه كالثغامة أبيض، قال: غيره. ولكن الصبغ بالسواد لا يجوز، لأنه قال: وجنبوه السواد. يقول: استلمت منذ 40 سنة مستودعا من أحد الزملاء، وعند قيامي بإحصاء محتويات المستودع وجدت أن به عجزا يقدر بحوالي 2000 ريال، فقام الزميل ببيع ذهب زوجته وأعطاني ذلك المبلغ. وبعد فترة من الزمن وجدت تلك البضاعة مختفية في أحد أركان المستودع، ولم أرد ذلك المبلغ إلى الزميل، وقد مات هذا الزميل الآن، فماذا أفعل؟ وهل علي رد المبلغ أم رد قيمة الذهب الذي باعه فيما يعادل قيمة اليوم؟ وسلمك 2000 ريال نقود، ما سلمك ذهب، فعليك أن ترد المبلغ نفسه له إن كان موجودا، وأن تقول مات فعليك أن ترده إلى ورثته، والله المستعان. يقول: هل مطالعة البرامج التي بها تبرج ونساء للعلم وللتعلم أمور ولتعلم أمور بالعمل خاصة وهي ضرورية؟ ما في ضروري ولله الحمد، لم يضطرنا الله جل وعلا إلى ارتكاب ما حرم علينا. وجاء في الخبر: وليحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه. والأمة عاشت قرون طويلة ما احتاجت إلى مثل هذه الأمور، وعاشت أفضل بكثير مما نحن عليه. يقول: ما حكم زكاة المال إذا كنت هنا وعندي مال في الأردن في البنك؟ هل أزكي بالريال السعودي أم بالليرة الأردنية أو كما أريد؟ على كل حال، كل زكاة منه. إذا كانت الدراهم الموجودة والرصيد الذي عندك بالريال فزكي بالريال، وإذا كانت بالليرة الأردنية فزكي بها. وإذا قومت هذه بالريال أو الريال بالليرة وأردت أن تزكي فلا بأس، لكن على أن لا تنقص في حال الصرف بين العملتين. يقول: ما أفضل مرجع أو تحقيق لمعرفة الصحيح من الضعيف لمسند الإمام أحمد؟ المسند طبع طبعات كثيرة وعليها محاولات للتحقيق والتخريج، أولها من قبل الشيخ أحمد شاكر، قد حقق ربع الكتاب، وتحقيقه ممتاز، والشيخ مطلع وعارف، عنده خبرة ودربة، لكن يغلب عليه التساهل في الأحكام على الرواة وعلى الأحاديث. وهناك تحقيق كامل ومبسوط ومطول صدر عن دار الرسالة في 50 مجلدا، وهو مستوعب ووافي. وإذا ضم إليه التحقيق الذي صدر عن المكنز بتوثيق الشيخ أحمد معبد، إذا ضم هذا إلى هذا حصل الكمال إن شاء الله تعالى. يقول: من المشاهد أن بعض المصلين بعد انتهاء الصلاة يمرون من أمام بعض المصلين الذين يتمون ما تبقى عليهم، ويكون من بينهم صغار لم يبلغوا سن التكليف، فهل يأثم من يقطع صلاة الصغير؟ لو يعلم المار بين يدي المصلى ماذا عليه، وجاء في بعض الروايات من الإثم، لكان أن يقف 40 ولا يدرى على 40 يوم أو خريف كما جاء عن الراوي، خير له من أن يمر بين يدي المصلي. على الإنسان أن يصبر إذا لم يجد مساغا يستطيع الخروج معه إلى خارج المسجد إلا ينتظر مسألة دقائق ولا يعرض نفسه لهذا الإثم. يقول امرأة تطلب الطلاق من زوجها لأنه لا يقوم بمهام البيت ومسؤوليته تجاهها وتجاه أبنائه، ولكنه للأسف لم يطلقها بل تركها معلقة ولا يصرف عليها ومتزوج من غيرها، ويقول لها أنت ناكرة العشير، فهل هذا من نكران العشير؟ الزوج إذا قصر في نفقة زوجته وأولاده لهم أن يرفعوا أمرهم إلى القضاء ويفرض لهم فرضا من غير طوعه ولا اختياره ما يكفيهم، وإن أمكن أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف فلها أن تأخذ ولو لم يعلم، كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام امرأة أبي سفيان. امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن زوجي رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولا ولدي بالمعروف، قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما إذا طلبت الطلاق لهذا السبب وقصر عليها ورفض أن يعطيها فعليه أن يجيبها ولا يتركها معلقة، وإذا تقدمت إلى القضاء طالبة الفسخ فلها الفسخ حينئذ. يقول هل لمس العورة مثل الفخذ والركبة ينقض الوضوء؟ لا، الذي ينقض الوضوء مس الذكر وما في حكمه من المرأة. يقول هل الترديد للأذان مع أذان المؤذن أو بعد الانتهاء من الأذان؟ الترديد مع المؤذن إذا انتهى من جملة قالها المجيب، فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. نجيب على هذا السؤال ولعله يكون الختام. يقول لما يقال حسن صحيح؟ حديث حسن صحيح مع أن درجة الحسن ليست من درجة الصحيح. الذي شهر هذا الحكم هو الإمام الترمذي، كثيرا ما يقول في الحديث إنه حسن صحيح، وقد يضيف إليه غريب، قد يضيف إليه لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والجمع بين الصحة والحسن استشكل من قبل بعض أهل العلم كمن الصلاح والعراقي وغيرهم، لأنه جمع بين إثبات المرتبة العليا وإثبات ما دونها، ولكن العلماء أجابوا عن ذلك بأجوبة وصلت إلى 13 جوابا. فإذا كان الحديث له طرق بعضها صحيح وبعضها حسن فالأمر سهل، يعني إنه صحيح من وجه وحسن من وجه، صحيح بهذا الطريق حسن بهذا الطريق. إذا لم يكن له إلا طريق واحد فقد يكون سببه التردد عند الإمام، هل بلغ الصحة أو بلغ الحسن، قصر عن الصحة، فغاية ما هو ذلك أن يقول صحيح أو حسن فحذف حرف التردد. ومنهم من يقول أن مرتبة حسن صحيح مرتبة متوسطة بين الصحيح وبين الحسن، يعني صحة مشربة بحسن أو حسن مشرب بصحة. وعلى كل حال الأقوال معروفة في كتب المصطلح وهذا أشهرها. هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في الأذكار وفضائل الأعمال؟ جمهور أهل العلم بل جماهير أهل العلم يرون العمل بالضعيف في هذه الأبواب، ولكن المحقق أنه أن الفضائل والأذكار كلها سنن يرتب عليها أجور، فلا تثبت إلا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.